استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. في أمس الماضي وقفنا على المثل الذي ضربه الله تعالى لمن يعبد غير الله ويصرف حق الله لغير الله ويتخذه وليا وناصرا بزعمه أنه يعطيه وأنه ينقذه وأنه يحميه وأنه يخبر الله جل وعلا عنه. ضرب الله جل وعلا مثل هؤلاء الذين ظلموا الله وظلموا أنفسهم بأن عبدوا غير الله تعالى، مثلهم كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتا. وكل عاقل يعلم أن بيت العنكبوت لا تغنيه فتيلا ولا نقيرا، ولا يمنع البيت العنكبوت من شدة الحر ولا من شدة البرد ولا من الهواء، وإنما هو معلق على خيوط سرعان ما تتلف وتهلك. كذلك الذي يعبد غير الله تعالى من خلق الله تعالى، فإن هؤلاء المعبودين والله لا يغنون المرأة شيئا، وإنما الذي يغني هو الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي خلق الخلق لطاعته ولعبادته، لا إله إلا هو. وقد ذكرت ليلة البارحة أيضا بأن الله تبارك وتعالى، بأن القرآن الكريم فيه جملة كبيرة من الأمثلة، لأن الله تعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثلة التي ضربها الله جل وعلا في القرآن تستلزم منا أن نعيها وأن نعقلها وأن نعلم معانيها، لأنها تقرب لنا الحق وتبين لنا مراد الله تبارك وتعالى من إنزال هذا القرآن الكريم. من هذه الأمثلة التي هي في القرآن لتقريب الأفهام قول الله تبارك وتعالى في شأن الشيطان: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هذا مثل، وما أسوأ المثل بالشيطان وتمثل المرء بالشيطان، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثل المنافقين يوم القيامة كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لأن أولئك المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وإنما آمنوا بألسنتهم ليقوا أنفسهم من القتل ومن السلب وما إلى ذلك، فزعموا بأنهم مؤمنون وهم منطوون على الكفر، يعملون أعمال أهل الإسلام، يصلون، يصومون، يحجون، يتزوجون من بنات المسلمات المسلمين ويزوجون بناتهم للمسلمين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويذرهم في طغيانهم يعمهون. لا إله إلا الله. هؤلاء المنافقون يحشرون مع المؤمنين ويأتون لشرب الحوض، للشرب من الحوض، وكلنا يعلم أن كل نبي من الأنبياء له حوض، نوح إلى نبينا محمد، ومن شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين وأمر الله تعالى بفصل القضاء بعد أن التمس النبي الشفاعة وبعد أن أذن الله تعالى له بالشفاعة وبعد أن قال الله تعالى له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ينزل الله الملائكة يحيطون بالخلق، ملائكة السماوات السبع يحيطون بالخلق، ينزل الرب نزولا يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، لا تقل كيف ينزل ولا تقل كذلك بأنه إذا نزل تشبه بالخلق، لا، هذا لا يستلزم التشبيه. الله له ذات وأنا وأنت لكل منا ذات، فهل ذات الله كذواتنا؟ لا، ذات الله تليق بجلاله الإله المطلق الواحد الأحد الذي خلق الخلق، وذاتي وذاتك لها مبدأ ولها نهاية، خلقت من تراب وسأعود إلى التراب ويبعثنا الله تعالى من التراب، ولكن الرب جل وعلا لا إله إلا هو، كان ولم يكن شيء، أراد أن يعرف، خلق القلم، خلق هذه العوالم والمعالم، لا إله إلا هو. إذن كونه له ذات وأنا وأنت لنا ذوات، هذا لا يدل على أن هذا تشبيه. ولذا يقول أهل العلم الله تعالى ينزل نزول يليق بجلاله، الله له وجه يليق بجلاله، له يد تليق بجلاله، كل صفة أثبتها الله تعالى لنفسه وجب علينا أن نثبتها لله على الوجه الذي يليق بجلال الله، على الوجه الذي يليق بجلال الله. الله تعالى له صفات، يضحك، يعجب، ينزل، يتكلم على الوجه الذي يليق بجلاله، ينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا يتكلم، هل من داع يقول للملائكة: يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء يأتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كيف ينزل؟ أين ينزل؟ من الذي يقوى إلى أن يذكر لنا هذا الأمر؟ ولم يذكره صاحب هذا القبر، وإنما ذكر النبي نزول الله وصفات الله وتلقاها الصحابة على المعنى الذي أراد الله، مع أننا نعتقد اعتقادا جازما أن هذه الصفات لا تشابه صفاتنا. ودائما أقول من باب التقريب للمعنى، أنا وأنت كل منا له ذات. يا أخي العقرب لها ذات، العقرب لها يد، العقرب لها رجل، الفار له يد، له عين، له رجل. بالله عليك إذا قلت هذه يد محمد، هل المعنى أنها يد الفار؟ أو أن هذه يد محمد إنسان مخلوق من بني آدم له يد تليق بأيدي بني آدم؟ الفار لها يد تليق بها، العقرب لها يد تليق بها، الكلب له يد تليق به، الأسد له يد تليق به. فالله تعالى إذا أثبت شيئا وجب علينا أن نثبت هذا الأمر على الوجه الذي يريد الله تعالى. والمقصود الرب ينزل، لا إله إلا هو، لفصل القضاء بعدما نزلت ملائكته وأحاطت بالخلق، ينزل ويقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بحجة، إلا بإيمان، إلا بإسلام، إلا بلا إله إلا الله، إلا بالعمل الصالح. يكون في هذا اليوم أمور: تطاير الصحف، الشرب من الحوض، الميزان، العبور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، والصراط على متن جهنم، النار التي وقودها الناس والحجارة، وعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وهي سوداء من شدة حرارتها، نارنا التي في الدنيا غمست أولا 70 مرة في النار وأخرجت فصارت على هذه النار التي عندنا في الدنيا. هذه الأمور لا بد أن تقع، ونسأل الله السلامة، ونسأل الله التوفيق والنجاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المنافقون يقومون معنا وعليهم العلامة التي يميز النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته. هذه الأمة لها علامة: بيض الوجوه، بيض الأيدي، بيض الأقدام. يقول النبي من أثر الوضوء: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا غرا محجلين من أثر الوضوء. هذه علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الذي لا يصلي وهو في هذا الكوكب بعدما بعث النبي ويزعم أنه مسلم، الهوية الديانة مسلم، لكن لا يصلي، أيجد بياضا؟ أيأتي يوم القيامة وعليه الغرة والتحجيل؟ الغرة والتحجيل للذين يصبغون الوضوء ويتجهون إلى القبلة الكعبة ويناجون الله ويثنون عليه ويمجدون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نعبد، أصل العبارة نعبد إياك، فقدم المفعول به على الفاعل ليدل على الاختصاص، يعني لا نعبد إلا أنت، لا نعبد سواك، أنت المعبود وحدك، غيرك لا يعبد. هذا الذي لا يصلي يأتي يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، ولا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المنافقون يأتون وعليهم البياض ليشربوا من الحوض، فإذا أتوا للشرب من الحوض وإذا بملائكة الله تعالى تذودهم وتحولهم وتمنعهم من الشرب من الحوض، فيحتج النبي على الملائكة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، يعني ألا ترون أنهم بيض الوجوه بيض الأيدي والأقدام؟ فتقول الملائكة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك. النبي لا يعلم الغيب، الغيب لله، إنما عرف النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم وأراد أن يشربوا من الحوض قبل أن يخبره تخبره الملائكة، أراد أن يشربوا من الحوض، ولكن لما قالت الملائكة: إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم، إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم. فماذا يقول رسول الله بعد أن يسمع هذا الكلام من الملائكة؟ يقول: فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغير. ولهذا النبي لا يشفع إلا لأهل لا إله إلا الله، ولا يشفع إلا لأهل التوحيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى إلا على من رضي الله عنه، ومن أغضب الله جل وعلا لا يرضى النبي عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهؤلاء المنافقون ومن شايعهم ومن شابههم وكان على منوالهم، الملائكة تذودهم يوم القيامة، تمنعهم من أن يشربوا من حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخلاصة الكلام: إن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن شأن هؤلاء كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات يعمهون. نسأل الله العافية والسلامة. وأخيرا قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ضرب الله تعالى لنا أيضا هذا المثل لنعلم زيف دعوى النصارى وأنهم على باطل وليسوا على الحق، إذ أنهم يعتقدون في عيسى ما لم يعتقده عيسى نفسه في نفسه، ويزعمون بأن عيسى ابن الله، وأن عيسى هو الله، وأن عيسى ثالث ثلاثة، جماعة حمقى لا يعون ولا يعقلون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. موضوع عيسى أدنى من موضوع آدم، آدم من غير أب ولا أم، آدم من تراب، من صلصال كالفخار، من طين لازب، بعد ذلك نفخ الله فيه الروح. لكن عيسى صلى الله عليه وسلم ولدته أمه العذراء البتول، حملت به وذهبت به إلى مكان قصي، وآتت قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. إيش هذا؟ وقالوا لها: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه أن يكلم هذا الولد الصغير الصبي المولود الآن. فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله تعالى في هذا الشأن. فعيسى أم لما لا تقولون إن آدم هو الله وآدم مخلوق من غير أب ولا أم، وعيسى صلى الله عليه وسلم مخلوق من أم؟ وبعث الله الملك، وآتى الملك إلى مريم ونفخ في جيب درعها، الدرع الثوب القميص، نفخ قولة كن فكان عيسى بقولة كن. فالله تعالى ليس أبا لعيسى، وليس عيسى إلها، وليس عيسى عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاثة، الله وعيسى ومريم، هذا ما يعتقدون. وعقائد النصارى غريبة، ولو رأيت ما يفعلون في كنائسهم لوقفت على العجب العجاب. يزعمون أن عيسى ابن الله وأن عيسى هو الله، ويعتقدون بأن اليهود قتلوا عيسى، اليهود توصلوا إلى الإله أو إلى ابن الله أو إلى ثالث ثلاثة وقتلوه وصلبوه، يعتقدون هذا الاعتقاد. وقالوا إنه ضحى بنفسه ليخلصنا نحن من الذنوب، ذنوبنا لا تمحى إلا إذا قتل الإله، إذا قتل ولد الإله أو قتل الإله. يا أخي ذنوبنا يمحوها الله تبارك وتعالى في شريعتنا، شريعة الإسلام التي هي أزكى شريعة وأطهر شريعة وأعظم شريعة، بمجرد أن تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، تبت إلى الله، ندمت، أقلعت، نويت ألا تعود، رددت المظالم إلى أهلها، غفر الله لك، التوبة تجب ما قبلها. جميع ما عمل المرء من أعمال سيئة إذا تاب، لكن بشروط التوبة، لأنه يتوب باللسان والقلب منطوي على فعل المعاصي والمنكرات، وإنما تاب أنا ما دمت في الحجاز تائب، أنا أعمل الخير وأصلي وأصوم، وإذا عدت إلى البلد إلى أهلي ووطني أنا أندرج في سلك المندرجين وأعمل ما يعمل الفساق والمجرمون، هذا ليس بتائب. لا بد من الندم، لا بد من الإقلاع، لا بد من العزم الأكيد على أنه لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمري. وإذا أخذ حق الغير ليس بتائب إلا إذا رد المظالم إلى أربابه. فشريعتنا لا تستلزم ولا تلزم أننا نضحي بأنفسنا ونقتل أنفسنا، لا. عيسى صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وعبد. يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول عيسى سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهؤلاء الضالون النصارى يزعمون بأن عيسى ما على ما سمعت، فقال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. عيسى صلى الله عليه وسلم، حواء عليها السلام مثلها مثل عيسى، الله تعالى خلقها من أب ولم يخلقها منهم، خلقها الله من ضلع آدم فكانت حواء. فهل هذا يشعر بأنها شريكة لله وأنها إله؟ لا. فهذه أمثلة، وما أكثر الأمثلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز لنعقلها ونتدبرها، لأن الله تعالى هو الولي، ولأن الله تعالى هو الناصر، ولأن الله تعالى هو المستحق أن يعبد لا إله إلا هو. ولذا ضرب الله تعالى هذا المثل حتى نعلم أن ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى لا يستحق أن يعبد، إذ أنه مخلوق لله مربوب لله. هذا الذي نعبده نطلب منه، نطوف بقبره، نسأله، نذبح له، ننذر له، هو مأمور بأن يعبد الرب، هو مأمور بأن يطيع الله تبارك وتعالى. ويا ويله إذا زاغ عن الطريق، إذا بعد عن المحجة، فإذا حق الله تعالى لا يستحقه غيره. ومن جهل وصرف حق الله لغيره فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، لا يعزب عنه شيء. لو عبد غير الله سرا لا جهرا، لو دخل في صومعة وفي غار وعبد غير الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى مطلع لا يخفى عليه شيء. إذن أيها العابد احذر، فإن الله تعالى يراك أينما كنت، وعليك أن تخلص العمل لله، وعليك أن تصلح النية لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى يعلم ما يدعون من دونه من شيء. كل ما يعبد الله جل وعلا يعلم حال هذا المعبود، والله جل وعلا يعلم عمل العابد، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا هو. جاءت المرأة تشكو زوجها إلى النبي، ظهر مني، قال لي أنت علي كظهر أمي، بعدما كبر وبعدما كبرت. وجلست مع النبي عليه الصلاة والسلام وتناجيه سرا. عائشة قالت أنا في الحجرة ما سمعت ما تقول، وإنما أنا أسمع مجادلة بينها وبين النبي، لكن ما هو الموضوع أنا ما أعرف. وإذا بالوحي ينزل، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. اسمع التحاور بين هذه المرأة الصالحة وبين الرجل. وأنزل الله تبارك وتعالى العلاج الحاسم في شأن من قال لامرأته محرما لها ومشبها لها بظهر أمي أو أختي أو بنتي أو كل امرأة حرمها الله عليه، أن عليه أن يعتق رقبة. ما استطاع أن يعتق رقبة لا يجامعها، لا يدنو منها حتى يعتق رقبة. ما استطاع صام 60 يوم، شهرين متتابعين، بعد ذلك يجوز له أن يرى أن يأتيها. هذا علاج رباني حتى لا نعود إلى مثل هذا الأمر. القضية ما هي قضية لعب، أنت علي كظهر أمي، امشي أنت محرمة، أنت مطلقة بالثلاثة. الذي يفعل هذا الفعل أحمق، لا يصلح لهذه الأمانة التي أمنه الله إياها. الله أمننا الطلقات الثلاث، وضعها أمانة عندنا نحن الرجال، ولم يضعها الله بأيدي النساء، وما ذاك إلا لأن الرجل أوعى وأعقل وأحكم من المرأة. ولو وضعت التطليقات الثلاث بأيدي النساء لطلقت المرأة زوجها من يوم الدخول، يدخل عليها في يوم العرس، هيا أنت مطلق بالثلاث ما أبغاك أنا. لكن الله تعالى جعل الحبال بأيدينا نحن، وأمرنا أيها الإخوان بأننا إذا أردنا أن نطلق لا نركب الحموقة ولا نطلق كلمات الطلاق سبهللا هكذا نرسلها، وإنما على من أراد أن يطلق امرأته وقد وقع بينه وبين المرأة ما وقع من الخلاف. أمرنا قبل كل شيء أن ننظر هل هي حائض؟ إن كانت حائض لا تطلق. هل هي حامل؟ إن كانت حامل جاز أن تطلق. أهي حائل؟ حائل يعني غير حامل. إن كانت حائلا أيضا نتوقف وننظر عندما طهرت من الحيض أجامعها؟ فإن كان قد جامعها بعدما حاضت لا يجوز له أن يطلق، بل عليه أن يتوقف إلى أن تحيض، فإذا حاضت وطهرت قال لها أنت طالق. فهل نعمل بهذه الأمور؟ لا ترى إلا إنسان عندما يغضب ويغاضب امرأته ويقع بينهم ما يقع، هيا امشي ولا أنت مطلقة بالثلاثة، أمامه كم من اللحم والحمد لله، بنين وبنات عاشت معه أكثر من 30-40 عام، أعانته على أمر دنياه ودينه، وإذا به يرسل هذه الكلمات إرسالا من دون وعي ولا عقل ولا رزانة، ولا يحمل هذه الأمانة التي أمنه الله. فإذا ما طلق هيا أنت علي كظاهر أمي، أنت مطلق بالثلاث، أنت حرام حرام حرام، أنت مطلقة 70 مرة. بعد ذلك يرجع، هذه أم أولادي، من الذي يحمل الأولاد؟ إن تزوجت امرأة ما هل تستطيع أن تعيش مع هؤلاء الأولاد وهؤلاء البنات؟ أيذهب الأولاد؟ أنا في ناحية وهم في ناحية. كل هذا يجب على العبد قبل أن يقع في الطلاق أن يقف. ثانيا، إذا أراد أن يطلق والطلاق مشروع وجائز، لا يطلق ثلاثة، وإنما يطلق طلقة واحدة رجعية فقط، أنت طالق طلاقا رجعيا، واحدة طلقة، لا يريدها يتركها حتى تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة لا سبيل له إليها. وأما إذا قال أنت طالق بالثلاث، فاعلموا أن جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم من المذاهب الأربعة، ونحن نقول إننا أتباع للمذاهب الأربعة، جميع المذاهب كلهم يقولون بأن من طلق ثلاثا تقع ثلاث. ولهذا يا أحباب، هذه المرأة المباركة عندما أتت للنبي عليه الصلاة والسلام وتكلمت مع النبي، علم الله جل وعلا مقالتها، فأنزل الله جل وعلا الحكم في ذلك. قال الله تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في حكمه وأمره وتصرفه لا إله إلا هو. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم قال الله تعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق، خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات السبع، وخلق الله تعالى الأرضين الأراضين السبع. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق 7 سماوات طباق، سماء فوق سماء، وبين السماء والسماء مسيرة 500 عام، فخلق الله هذه السماوات التي ترى بغير عمد، وخلق الله تعالى هذه الأرض التي نعيش فيها، قال بالحق، بالحق أي أنه خلق السماوات والأرض لا عبثا ولا لهوا ولا لعبا، وإنما خلق الله تعالى هذه السماوات التي أمسكها بأمره، ولا تقع على الأرض، لا تقع على الأرض أبدا، لأنه جل وعلا أمرها بأن تقف إلى أن تقوم الساعة، بعد ذلك الشمس تكور، الجبال تسير، الكواكب تنكدر، هذا الكون كله يذهب يتلف، يزيله الله جل وعلا بأمره لا إله إلا هو. فالله تعالى خلق السماوات وخلق الأرض لكي يجزي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أنت هذه السماء تظلك، وهذه الأرض تقلك، وأنت تعيش على وجه هذه الأرض، والسماء فوقك، والله فوق كل شيء لا إله إلا هو، يعلم سركم وجهركم، ويعلم ما نعمل لا إله إلا هو. فإذا علينا أن نعمل ما خلقنا لأجله، ونحن خلقنا لطاعة الله وعبادته لا إله إلا هو. فإذا على العاقل أن يتدبر وأن يعرف هذه العلامة الكبيرة، الله خلق السماوات السبع. امشي يا أخي مليون وملايين الكيلوات، وإذا بهذه السماء فوقك لا عمود ولا وتد ولا أي شيء، وهل يصل الخلق إلى داخل السماوات، سماوات الله، السماء الأولى؟ لا، حتى ينظروا أيوجد عمود، أيوجد شيء يرفع السماء؟ والله ما يستطيعون، لا جاجارين ولا رواد الفضاء، سواء كانوا من الروس أو أمريكا أو من الصين الآن وما إلى ذلك، والله ما يدخلون السماء. وأحب الخلق إلى الله، الله جل وعلا دعاه إليه، ولما دعاه الله تعالى إليه ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء إلا بعد إذن الله، وإلا بعد أن بعث الله أمين من في السماء، أمين من في السماء جبريل، بعثه الله إلى النبي حتى أتى به وذهب إلى السماء الأولى وبقية السماوات. ولهذا كان جبريل يطرق الأبواب، سماوات الله لها أبواب ولها حراس، يطرق الباب من؟ جبريل. ومن معك؟ محمد. أو أرسل إليه؟ ما معنى وأرسل إليه؟ هل أرسلك الله تعالى إليه لتأتي به إلينا؟ فيقول نعم، فيفتحون الباب ويدخل. فالله خلق السماوات وخلق الأرض، خلقها بالحق، خلقها بالحق لتعبدوه لتوحدوه، وأنتم ما خلقتم إلا لهذا الحق، لا للأكل والشرب والوظيفة وأداء العمل، وبعد العمل من الساعة الخامسة السادسة جولة، مسرح، بلاج، شواطئ أنهار، كازينو، ملعب، ملهى، ما إلى ذلك، إلى أن تغرب الشمس، إذا غربت الشمس، إلى مواخير ومواضع بغى ومواضع زنم طوال الليل، إلى الساعة الرابعة ثالثة عودة إلى النوم، ويلقي نفسه على الفراش كحيوان، لا صلاة لا صيام، لا يذكر الله، لا يعرف الله، لا يقول الله خالق كل شيء الذي خلق هذه السماوات انتهى موظف يأخذ كل شهر يعني مثلا 7,000 10,000 انتهى تأمنت معيشته، فهو كالحمار لا يعرف الرب جل وعلا. وهكذا دواليك إلى أن يأتي ملك الموت ويقبض الروح، وإذا به يلقى في رمسه لا يبالي الله تعالى به. الله تعالى خلقنا لطاعته ولعبادته. وقد قرأت عليك ليلة البارحة قول الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى مخلوق هكذا؟ يا أخي خلق الله لنا أمر عظيم غريب عظيم. نطفة ماء يمنى لا تريد أن يبقى في الثوب لئلا يعيرك الناس به، ويخرج من الإحليل موضع البول ويقع في موضع البول ويصونه الله في الرحم ويجعل فيه الأطوار، نطفة علقة مضغة، بعد ذلك تصوير عظام لحم أعصاب، يبقى 5 أشهر أقل أكثر، قد يولد الولد 6 أشهر وهو في رحم الأم، الشهر الأول الثاني الثالث الرابع ينفخ الروح، 5 السادس يتقلب. وكل ولد منا وكل مولود منا عندما مضى عليه 6 تقلب يريد الخروج، فإذا كان قوي فتت كل شيء وخرج ويعيش، ضعيف بقي ركن إلى 7، فإذا انتهى 7 خرج. غالب من يولد في 8 لا يعيش إلا عيسى صلى الله عليه وسلم، يخرج 9 10 يبقى 1 يبقى 2، والله كاليه رازقه ممده بالهواء بالغذاء، دم عبيط مجموع في تأمينات تأتي إليه عن طريق السرة يولد بعد الولادة، ذلك الدم في الحال ولا ثانية، رأسا من يوم ما وقع على الأرض أخذته القابلة قطعت السرة الحبل الماسورة، يعني الطعام الذي كان في الداخل لا يصلح يبدله الله لبن سائغ في ثديله حتى يكبر حتى ينشأ يتعرعرع كل يوم عاقل إلى أن يميز يعلم الصلاة والصيام والطاعة إلى أن يكبر. فإذا ما بلغ 15 من العمر، عندما يبلغ 15 من العمر أو يصعد يظهر الشعر على عانتي فليعلم أنه مكلف من هذا اليوم، لا فرق بينه وبيني وبين من بلغ 70 80 90، بل هو مكلف، يجب عليه أن يتقي الله، يجب عليه أن يطيع الله، يجب عليه أن يقوم بأمر الله. وإذا لم يطع الله تبارك وتعالى وارتكب ما ارتكب من المعاصي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا يا رب الملائكة ظلموني، أنا ما أعترف بهذا، هذا ظلم وجور من الملائكة، وليس بيني وبين الملائكة عداوة ولا شيء، ولكن قد كتبوا ما لم أفعل، أنت ما فعلت لا ما فعل، وأنا لا أعترف بهذه الكتابة، ما شربت خمر ما زنيت ما فعلت وما إلى ذلك. هيا يا يد أنت أخذت الزجاجة، تتكلم تقول نعم أنا أخذت الزجاجة في يوم كذا وكذا وكذا، والرجل تتكلم أنا ذهبت إلى الموضع الفلاني والفندق أبو 6 نجوم وكذا، وأنا اقترف، والفرج أيضا يتكلم، بعدين يقولون لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ليه نحن ندافع عنكم حتى لا ندخل النار؟ لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلينا أن نلظ على الله وأن نلح على الله وأن نلجأ إليه جل وعلا، وبخاصة في هذه الأزمان، زمن التقنية، الكهرباء، الفيديو، كذا وكذا. يا أخي اجتماع يكون في مجلس الأمن ومجلس الظلم، أنت هنا تراه وكل شيء. علينا أن نلظ على الله، أن نلح على الله، أن نقرع باب الله. صوارف كثيرة جاءت تشغل المرء عن الله تبارك وتعالى وتنسيه الله جل وعلا. أضف إلى هذا العوامل الأخرى: النفس الأمارة بالسوء، شياطين الإنس، شياطين الجن، الزملاء زملاء السوء. ولهذا في سجودك ألح على الله، والزم أدعية رسول الله، فإن فيها النور والضياء والإشراق، وهي التي تنير القلب. متى ما ذكرت الله اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. اسمع من أنواع دعية رسول الله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا خرج من مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دعاء ثاني: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء حسين، لما جاء إليه رجل يسمى حسين. قال النبي لحسين: يا حسين، كم إلها تعبد؟ اذكر لي آلهتك التي تعبدها، معبوداتك. قال: سبعة. أنا عندي سبعة آلهة أعبدها، ستة في الأرض وواحد في السماء، وهو الله. أراد النبي أن يأخذه بأسلوب حكيم: من لرغبتك ورهبتك؟ إذا خفت تلجأ إلى من؟ إلى الحجار هذه؟ أو إلى الموتى؟ أو إلى من؟ أخبرني يا حسين. قال: للذي في السماء. إذا رغبت في شيء، هذا الشيء الذي أنت تريده، أنت تريد ولد، أنت تريد أمر، شيء من الأشياء، أتذهب إلى هذا الصنم، هذا الوثن، هذا القبر، أم تطلبه من من؟ والله حسين عاقل، قال: الذي في السماء. اليوم يقول: لا، أنا أطلب الحجر، أطلب الوثن، أطلب المقام، أطلب هذا الميت، لأنه هو الذي يخبر الله عني. حسين يقول: لا، المشرك. لما قال له: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فقال النبي له: اترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعاء. أراد الله له الخير والنور، فترك الستة أو السبعة، وعلمه النبي أن يقول: اللهم ألهمني رشدي. والله إذا ألهمنا الله رشدنا، من الذي يغوينا ويضلنا؟ أيقوى أحد أن يغوينا بعدما ألهمنا الله رشدنا ووقانا الله تعالى شر أنفسنا؟ لا والله، من اعتصم بالله عصمه الله، ومن استعان بغير الله في شيء فإن ناصره ذل وخذلان. أن تكن مع الله وسل الله والجأ إلى الله وتمسك بجانب الله، كن مع الله يكن الله تعالى معك. هذا دعاء نمرة 2. دعاء نمرة 3، ألهمني رشدي وقني شر نفسي، الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أكثر الأدعية التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمها أصحابه. وإذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم إنسان دعاء لا يكون هذا الدعاء خاصا بذلك المرء، لأننا كلنا أتباع لرسول الله وكلنا أمة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الدعاء الذي علمه النبي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كل دعاء علمه النبي لأحد خذه وادعو الله تعالى به. ويا أخي المسلم، يا أخي المسلم، لا تغفل، لا تجهل، عرض نفسك على الله، عرض نفسك على الله واعتصم بالله وليكن القلب حي، تتفكر في آلاء الله، في ملك الله، في ملكوت الله، تعتبر بكل شيء، تعرف أن كل هذه الأشياء ملك لله. علم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأبو بكر نسابة العرب، مشهور عند العرب، يحفظ أنساب هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من القبائل، ومع ذلك قال للنبي: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والزم سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء أعود وأرجع إليك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، والله المستعان. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، آية بمعنى عبرة، علامة يستدل بها المرء على هذا الخالق الذي خلق هذه السماوات السبع. والله تعالى قد قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أما أنتم أيها البشر ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أمركم لا يعجزنا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لأن الخلق بكون والبعث بكون. فإذا أراد الله تعالى أن يبعث أمر الملك الذي بيده الصور، فإذا ما أمر، واعلم أن الملك الآن موجود، حنى ظهره يريد أن ينفخ، التقم الصور حتى يصعق من في السماوات ومن في الأرض، التقم الصور حنى ظهره ينتظر الأمر. فإذا أمر الله تبارك وتعالى بفناء هذا الكون نفخ، فإذا نفخ ذهب هذا الكون وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فينك أنت يا إنسان؟ أين أنت؟ هذا حالك. الله جل وعلا ينبه ويدعو ويرشد، علنا نعتبر، علنا نتعظ، علنا نعود إليه. لا إله إلا هو. بعد ذلك سلى النبي والمؤمنين معه وأوصاهم بوصايا عامة هامة جامعة مانعة. الوصايا: اتل ما أوحي إليك من الكتاب، لا تغفل عن ذكر الله، لا يمرن عليك اليوم ما قرأت شيئا من هذه الرسالة السماوية. قراءة اعتبار، تأمل، تيقظ، استفادة ليحيى القلب، لأنه بذكر الله تطمئن القلوب، ولأننا بأعظمها الذكر وهو هذا الكتاب العزيز. إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى ذكرنا الله في ملأ خير من الملأ الذي نحن فيه. ولذا صح في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فلنحي قلوبنا بذكر الله، ولنكثر من تلاوة كلام الله تبارك وتعالى. وإذا قال قائل: أنا عامي، أنا ما أقرأ، أنا ما أكتب، يا أخي احمد الله تبارك وتعالى، اسمع ممن يقرأ. عندنا عدة إذاعات للقرآن: إذاعة القرآن الكريم في المملكة، في قطر، في مصر. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.